قال حدثنا محمد بن عباد قال أخبرنا سفيان عن زني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرمه حين أحرم الحلية قبل أن يطوف بالبيت. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة وقال من قال حدثنا فرح بن حميد عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدنا حرمه حين أحرم الحلية حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. قال وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن عبد الرحمن القاسم عن نبينا عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام قبل أن يحرم الحلية قبل أن يطوف بالبيت. قال وحدثنا ابن مريم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عمر قال سمعت قاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحل والحرمه. قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا جرير قال أخبرنا عمر بن عبد الله بن عروة أن سمع عروة والقاسم يخبرنا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بذريرة في حجة وداع الحل والإحرام. قال وحدثنا بكر بن شيبة وزير الحرب جميعا بن عيينة قال زير حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان عروة عن أبي أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه قالت بأطيب الطيب. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عثمان بن عروة أنه قال سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن الدجال عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرمه حين أحرم الحلية قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت. قوله حدثنا ابن أبي فديك تقدم أن هذه الكنية لمحمد بن إسماعيل بن أبي فديك المدني. قوله عن أبي الرجال هذه الكنية عندهم لراو واحد هو محمد بن عبد الرحمن الأنصاري يكنى أبا الرجال ويذكر تارة بابن عمرة وعمرة هي أمه هنا وهي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى سعيد المنصور بن ربيعة أخبر بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال آخر حدثنا أحمد بن زيد عن منصور إبراهيم عن سوري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان ينظر له بأبي الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم ولم يقل خلفنا ومحرم لكنه قال ذاك طيب إحرامه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وكنا بشيبة أبو كرم قال يحيى أخبرنا وقال آخر حدثنا معاوية عن مشعل بن إبراهيم عن سوري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان ينظر إلى أبي الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل. قال وحدثنا بكر بن شيبة وزهير بن حرب بن سعيد الناشد قال وحدثنا وكيع قال حدثنا معاذ بن الضحى منصور عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ينظر له أبي الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا معاذ بن إبراهيم عن سوري وعن مسلم عن منصور عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ينظر وذكر مثل حديث وكيع. قوله عن أبي الضحى تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو مسلم بن صبيح الكوفي. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن مثنى والبشاري قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن سوري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان منظور له بالطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال وحدثنا ابن مالك قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن غبلين عن عبد الرحمن الأسودي عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت لا أنظر له بالطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال وحدثني محمد حاتم قال حدثني إسحاق المنصوري والسلولي قال حدث إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عن أبي إسحاق أنه سمع ابن الأسود يذكر عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عن سمي ذر ديم حمية تطيب ويطيب ما يجد ثم أرى وبصدوني في رأسي وريحتي بعد ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد واحد عن الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم عن الأسود أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان ينظر له بصد مسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحرم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا ضحاك المخزن أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله بهذا اللسان وذكر مثله. قال وحدثني أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي وقال حدثنا شيخ قال أخبرنا منصور عن عبد الرحمن القاسم عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم من ناحية قبل أن يطوف بيتي بطيب فيه مسك. قال حدثنا سعيد بن منصور وأبوك من جميع النبي عوانة قال سعيد حدث أبو عوانة إبراهيم بن محمد بن منتشي عن النبي أنه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رجل الطيب ثم يصبح محرما فقال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطران أحب لي من أفعل ذلك. ودخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أن ابن عمر رضي الله عنه قال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطران أحب إليه من أفعل ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن حاتم وقال حدثنا خالد بن حاتم قال حدثنا شعبة قال عن إبراهيم محمد بن منتشي قال سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا مكرم قال حدثنا وكيع عن مسعود بن سفيان عن إبراهيم محمد بن منتشي عن النبي أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لن أصبح مطليا بقطران أحب لي من أصبح محرما أنضخ طيبا. قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرت بقوله فقال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في نسائه ثم اصبح محرما. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرات عن مالك عن شهاب بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن صعب بن جثامه الليثي رضي الله عنه هدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حر وحشيه بالابواب يقول قال بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه قال انا لم رده عليك الا ان حرم. قوله عن الصعب ليس في رواتهم من اسمه الصعب سوى هذا الراوي الصعب بن جثامه الليثي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد يحيى محمد رحمه الله قتيبة جميعا الليث بن سعد حاقل وحدثني عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاقل وحدثني حسن الحلواني قال حدثني يعقوب قال حدثني أبي عن صالح كل عن زوري بهذا السند قال هديت له حمار وحشي كما قال مالك في حديث الذي وصالح أن صعب بن جثامة أخبره قال وحدثني أحمد يحيى أبو بكر بن بشيبة عمرو الناقد قال وحدثني سفيان بن عن زوري بهذا السند وقال هديت له من لحم حمار وحش قال وحدث مكن مشيبة أبو كريب قال حدث معاوية عن عمش عن حميد بن أبي ثابت عن سعيد جبريل عن عباس رضي الله عنه أنه قال أهدى صعب جثامة النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال لهم لا أنا محرم ولا قبلناه منك. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معتمر بن سليمان قال سأل معتمر بن سليمان قال سمعت منصور يحدث عن الحكم حق قال وحدثنا محمد بن بن بشار قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن الحكم حق قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة جميعا حبيب بن سعيد جبريل عن عباس رضي الله عنه في رواية منصور عن الحكم قال أهدى صعب جثامة النبي صلى الله عليه وسلم لجحمار حمار وحش في رواية شعبة عن الحكم عجوز حمار وحش يقطر دما في رواية شعبة عن حبيب أهدي النبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده. قال وحدثني زيد بن حرب قال حدثني عمرو بن جرير قال اخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن عباس رضي الله عنه انه قال قد نزل المرقم فلما قال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف اخبرت عن لحم صيد ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام قال قال اهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال انا لا ناكل انا حرم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان قال وحدثنا أبي عمر لفظه قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا من القحط من المحرم منا غير المحرم إذ بصرت بأصحابي تراءون شيئا فنظرت بإذا أحمر وحشي فأسرت برجي وأخذت رمحي ثم ركبت فساقط مني صوتي وقلت أصحابي كان محرمنا ولي الصوت وقالوا والله لا نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولت ثم ركبت وأدركت أحمر من خلفي وراء أكمتي فطعنته برمحي فعقرته فأتيت بأصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تكلوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عرفت فرسي فأدركته فقال وأحلام فكلوه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات عن مالك حق قال وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قري عليه عن النبي نظر عن نافع عن مولاه بقتل عن بقتل رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان مع الطريق ما تخلف مع اصحابه له محرم وغير محرم فراى حمار وحشي مستوى على فرسه فسال اصحابه يناولون سوطه فابوا عليه فسالهم رمحه فابوا عليه فاخذوا ثم شد عليهم حمار فقتلوا فكر منه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم فادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سالوا عن ذلك فقال انما هي طعمه اطعمكموها الله عز وجل. قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن اسلم عن طالب بن سنان عن قتادة رضي الله عنه في حمار الوحشي وذكر مثل حديث بالنظر غير في حديث زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم لحمي شيء. قال وحدثنا صالح بن مسمار السلمي وقال حدثنا معاذ بن شام قال حدثني ابي عن يحيى بن كثير قال حدثني عبد الله بن قتادة انه قال انطلق بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه فاحرم انطلق بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه فاحرم اصحابه ولم يحرم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقة فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبينما أنا مع أصحابي يضحك بعضهم عند بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمي وخشينا أن نقتطع فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع فرسي شاء واسير شاء فلقيت رجل بني غفان في جوف الليل فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركته بتعهن وهو قائل السقيا فلحقته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك أن انتظرهم فانتظرهم فقلت يا رسول الله إن أصدت ومعي منه إني أصدت ومعي منه فاضلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم كلوا وهم محرمون. قال حدثني أبو كامل الجحدري وقال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله موهب بن عبد الله قتادة عن النبي رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة وخرج معه قال فصر من أصحابه فيما بقتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تقوني قال فاخذوا ساحل البحر فلما صروا قل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم كل من بقتات فإنه لم يحن فبينما من سروا إذ راوا حمر وحش فحمل عليه بقتات فعقر منها تلم فنزلوا فأكلوا من لحمه فقالوا أكلنا لحمه ونحن محرمون. قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كنا أحرمنا وكان بقتات لم يحن فرأينا حمر وحش فحمل عليه بقتات فعقر منها تلم فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا لا كنا حصيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال هل منكم أحد أمره أو قال أشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها. قال وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة حق قال حدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا عبد الله عن شيبان جميعا عن عثمان بن عبد الله موهب وهذا السند في رواية شيبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمر أن يحمل عليها وشرى إليها. وفي رواية شعبة قال أشرتم وعنتم وصدتم قال شعبة لا أدري قال أشرتم وقال عنتم وقال صدتم قال شعبة لا أدري قال عنتم وقال صدتم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرني يحيى بن حسان قال حدثنا معاويه بن سلام قال اخبرني يحيى قال اخبرني عبد الله بن ابي قتاده النبوي رضي الله عنه اخبرنا غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه الحديبيه قال فهل من عمره غيري قال فصدت حمار وحش فاطعمت اصحابي وهم محرمون فثم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فباتوا وانا عندنا من لحمه فاضله فقال كلوه وهم محرمون. قال حدثنا احمد بن عبد الضبي قال حدثنا فضيل بن سليمان النميري قال حدثنا ابو حازم عبد الله بن قتاده عن ابي رضي الله عنه انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمون ابو قتاده رضي الله عنه المحل وساق الحديث وفيه وقال هل معكم منه شيء قالوا معنا رجله قال فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلها. قال وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ابو رحمه صحيح قال وحدثنا قتاده واسحاق عن جرير كلام عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن قتاده قال كان مقتفي نبر المحرمين ابو قتاده المحل مقتصر الحديث وفيه قال هل اشار اليه انسان منكم او امروا بشيء قالوا لا يا رسول الله قال فكلوا. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني عن سعيد بن جرير قال اخبرني محمد بن كثير عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي